مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 يناير 2023. إلى العناوين: خريجة كابل 71، الدكتورة زيدان تخاطب الأفغانيات في الخارج: لا تتركنا، أخواتكن وحيدات. المرأة الأفغانية رغم هذا التقدم الذي تحدثت عنه هو مجتمع محافظ. الجولاني في وضع صعب، هل تركته تركيا وحيدا؟ ووثائق سرية تبين تخبط داعش في قضية اقتحام سجن غويران. إذن ضيفة الأسبوع الدكتورة عفاف زيدان، أستاذة اللغة الفارسية والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر القاهرة، صاحبة السيرة الذاتية، مصرية في بلاد الأفغان. نتحدث معها عن قرار طالبان حرمان الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. نبدأ في عجالة بملف طالبان والقاعدة. 5 أشهر مضت ولما يتطرق تنظيم القاعدة إلى مصير زعيمه أيمن الظواهري حياً أم ميتة. في اليوم الأخير من يوليو 2021 أعلنت أمريكا أنها قتلت الظواهري في منزله في العاصمة الأفغانية كابل، ما تسبب في إحراج حكومة طالبان التي ما انفكت تنفي علمها بوجود الظواهري هناك. طالبان متهمون بخرق اتفاق الدوحة الذي أتى بهم إلى كابل، إذ ينصوا صراحة على أنهم لن يسمحوا بإيواء أي من القاعدة. فكيف سيتعامل القاعدة وطالبان مع هذه المعضلة؟ الصحفي الأفغاني سامي يوسف زاي مراسل سي بي اس وديلي بيست نقل عن مصادر داخل القاعدة أن التنظيم سوف يعلن قريبا عن وفاة الظواهري بالمرض، وأن طالبان توسلوا إلى القاعدة كي لا يعلنوا أنه قتل في كابل. مثل هذا السيناريو معقول جدا ومريح بالنسبة لطالبان الذين لهم تجربة مع إخفاء موت الملا عمر عامين كاملين، لكن الضرر حصل وانتهى. القاعدة وطالبان وأمريكا يعلمون الحقيقة، فمن يريد التكذيب عليه الإثبات. هل ستنشر القاعدة صورة لجنازة الظواهري مثلا؟ وإن كان هذا هو الحال، لماذا صمت تنظيم القاعدة 5 أشهر؟ أما إن قتل الظواهري حقا في كابل، فمن وشى به وأدخل CIA إلى أدق تفاصيل حياته في كابل؟ حساب داعشي على التليجرام باسم حزام الظهر علق: اسأل نفسك يا عنصر القاعدة ثم أدركها. بودكاست على أخبار الآن. تصالح تركيا مع نظام الأسد برعاية روسيا بات في حكم الواقع، فأين هيئة تحرير الشام مما يبدو أنه وضع نهائي؟ في 2 يناير 2023 ظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في كلمة مرئية مقتضبة يؤكد أن لا تصالح مع النظام. في الكلمة التي نقلتها أمجاد الذراع الإعلامية للهيئة، اعتبر الجولاني مباحثات النظام وروسيا مع تركيا انحرافا خطيرا يمس أهداف الثورة السورية. من الذي يرضى لنفسه أن يصطف مع هؤلاء القتلة؟ وعليه فإن المعركة ليست سياسية، يقول الجولاني. وليست هي حربا أهلية داخل البيت الواحد، بل هي معركة بين الحق والباطل. وبالتالي أعلن الجولاني أنه أعددنا عدتنا وهيأنا أنفسنا لأيام عظيمة قادمة. وهذه دعوة منا لكل مخلص غيور أن يبذل الجهد ويسعى بصدق ويضع يده بأيدينا. الجولاني لم يتطرق إلى شكل العلاقة التي ستكون مع تركيا، فما هو موقف الهيئة من تركيا في حال اختمرت المصالحة فعلا؟ هل ستقاتل الهيئة التركية التي تسير دورياتها مع الروس على أطراف إدلب؟ وكيف ستؤمن هيئة تحرير الشام احتياجاتها عبر المعابر التي هي عماد اقتصادها؟ وهل ستعتبر الهيئة الجيش الوطني في درع الفرات وغصن الزيتون امتداداً لتركيا لتبدأ حرب طاحنة تحت هذا المسمى؟ المسألة معقدة. بعد هذا الخطاب كثف الجولاني لقاءاته مع فعاليات شعبية مختلفة في إدلب ومحيطها. في لقاء مع نشطاء نقل عنه أنه يرى أن تنفيذ هذا المسار السياسي أي المصالحة سيكون سببا لتدفق ملايين الناس باتجاه تركيا وأوروبا. فهل يهدد الجولاني تركيا بمزيد من اللاجئين كما تركيا هددت أوروبا ذات التهديد في وقت سابق؟ أعاد الجولاني تأكيد أهمية جمع الكلمة، وهو التوجه الذي قال إنه غايته عندما اتجه أكثر من مرة شمالا حتى عزاز في الصيف الماضي. اليوم يؤكد الجولاني أنه جاهز لدخول حلب وإدارتها باعتبار نموذج الحكم الذي أسس له في إدلب. في نفس الوقت يبدو أن الجولاني حفظ خط الرجعة عندما قال لا بد من حسابات دقيقة ولن تؤخذ قرارات كبرى بناء على رد فعل. بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء كثفت الهيئة بشكل غير مسبوق هجماتها ضد النظام، فلا يكاد يمر يوم دون أن يوثق إعلامها هجمتين أو ثلاثة، بالإضافة إلى التذكير المستمر هذه الأيام بجاهزية عسكرها. في ردود الفعل اعتبر أنصار الهيئة وكبار قاداتها أن الكلمة المفتاح فيما قاله الجولاني كان الدعوة إلى رص الصفوف. أحمد موفق زيدان قال إن الجولاني أحرج الفصائل العسكرية والسياسية السورية الصامتة على التطبيع التركي مع نظام الأسد. أما معارضو الهيئة فاعتبروا أن كلام الجولاني هذا هو دليل بغي جديد. المحامي عصام خطيب في منشور لافت انتهى إلى أن الجولاني لم يحرج الفصائل فقط بل أحرج الجميع، يقول لقد أحرجنا الجولاني عندما صدقنا أنه صاحب مشروع إسلامي ثم تبين أنه ساع إلى معابر ودولار وأجير عند مخابرات الشرق والغرب. حساب قناة أبو محمد نصر كتب طبق سوتشي وأستنا، أوقف الجبهات واعتقل الصادقين، حمى الدوريات الروسية، فتح المعابر، كل هذه الأفعال وغيرها، والجولاني قال لن نصالح، فكيف إذا أراد المصالحة؟ حساب جلاد المرجئة وهو حساب قاعدي اعتبر أنه يجب سحب الثقة من قيادة الهيئة الحالية على اعتبار أنها غير مؤهلة بعد هذا السجل الأسود. الحساب المخضرم أس الصراع في الشام اعتبر أن الجولاني وضعه سيء جدا، فإن رفض ما سيطلب منه سيتم إنهاء جماعته، وهو الذي كان يظن أنه لاعب محترف، وإن استجاب للمصالحة سيقتله جنوده. لو كنت مكانه، يقول أس الصراع، لأوقفت الضغط على الوطنية لفرتها وانسحبت من عفرين وبيضت السجون وأعدت المجالس المحلية لمناطقها. بودكاست على أخبار الآن. في الأثناء خرج السوريون في مناطق الهيئة ودرع الفرات وغصن الزيتون في مظاهرات ترفض المصالحة التركية مع النظام السوري. أنصار الهيئة ومعارضوها على حد سواء احتفوا بهذه التظاهرات، لكن المعارضون رفعوا شعارات تقول من أراد رفض المصالحات عمليا فليقم وليفتح الجبهات، فيما اجتر أنصار الهيئة ما قاله الجولاني في كلمة أمجد. أما في مناطق درع الفرات فكان الخطاب موجهاً لتركيا، لفت شعار في قبسين تحديداً شمال شرق الباب يقول ما رح نصالح الأسد وإذا بدك تصالح صالح قسد. بودكاست على أخبار الآن. عام على اقتحام داعش سجن غويران. في صباح الخميس 20 يناير 2022 بدأ مقاتلو داعش هجوماً واسعاً على سجن الصناعة الخاضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية قسد. السجن في بلدة غويران يعد أكبر منشأة يعتقل فيها أخطر عناصر داعش. الهجوم كان منسقاً من خارج السجن وداخله وفاجأ قسد. تمكن عدد غير محدد من الفرار والاستحكام في أحياء البلدة ما أدى إلى نزوح الأهالي عنها. كل شيء كان يسير في مصلحة داعش، حتى إن أنصار التنظيم اعتبروا الحدث مفصلا في تاريخهم سيعيد لهم مجدهم الغابر. لكن مساء الأربعاء 26 يناير أنهت قسد التمرد مدعومة بطيران التحالف وأعلنت السيطرة على السجن. التحالف فتح تحقيقا في الإخفاق الأمني الذي حدث وأدى إلى هذا الاقتحام. وهنا تحول خطاب داعش من تضخيم الأنا إلى التسطيح. إعلام داعش الرسمي في العدد 323 من صحيفة النبأ الأسبوعية التي تأخر صدورها على غير العادة إلى فجر الجمعة 28 يناير 2022 حاول التخفيف من وطأة الحدث وقال إن الهدف كان اقتحام السجن من دون فتح جبهات قتال ضد الأكراد في المنطقة، ولكن بعد الانهيار السريع لدفاعات الأكراد والسيطرة على مخازن السلاح قرر داعش توسيع رقعة الاشتباكات للاستنزاف وتشتيت العدو عن عمليات إخلاء المحررين. الآن لم يتضح عدد الفارين أو هوياتهم، لكن الطريقة التي انتهى بها الهجوم وما تواتر من أنباء عن فارين في المنطقة يشي بأن المستفيد كان ثلة من المتنفذين تآمروا مع قيادة التنظيم المركزية واتخذوا من مئات السجناء الآخرين ثمنا لحريتهم. يعزز هذا مراسلات بين قيادة داعش في الشام وسجناء سجن غويران. حصلنا على 13 وثيقة من مصدر قريب من سجناء داعش، لا نستطيع أن نذكر أكثر من هذا بناء على طلب المصدر، لكن السجناء ليسوا في المنطقة الكردية. عرضنا المراسلات على 3 خبراء أكدوا لنا صدقيتها من حيث أن الشكل والمحتوى لا يتيح مجالا للشك أنها ليست من داعش. بحسب المراسلات التي لدينا يمكن أن نروي قصة التحضيرات كما يلي، ونلفت إلى أن المقال في أخبار الآن فيه تفاصيل أوفى عن هذه الرسائل. في البداية لابد أن نلفت إلى أن الذي قاد اقتحام غويران من قيادة تنظيم داعش هم ولاية الشام وليس ولاية العراق، فالثقل كان في ولاية الشام تحديدا من حيث مخاطبة السجناء في غويران ومدهم $10,000 لتأمين ما يلزم. أما ولاية العراق فلم تقدم أي شيء. بودكاست على أخبار الآن. عن قصة التحضيرات نقرأ أنه في تاريخ 25 مارس 2021 كتب أمني ولاية الشام عبد الله الجهني إلى الزبير الشامي نائب والي الشام يوجز فيها رأيا بخصوص ما يبدو أنه اقتراح ورد من سجن غويران بالاقتحام. بعد يومين وفي تاريخ 27 مارس 2021 يرفع نائب الوالي إلى الوالي تصورا لتنفيذ الاقتحام وذلك بعد التشاور مع معنيين. هذا التصور طموح جدا ويكاد يكون مثالي، وهذا مهم بالنظر إلى أمرين. أولا في الرسالة اعتراف مبكر بعدم توفر العناصر البشرية اللازمة لبدء الهجوم كانتحاريين وانغماسيين، وثانيا فيها اعتراف مبكر بعدم وجود خطة لسحب الفارين إلى مكان آمن، فكيف يكون إذن مشروع هدم الأسوار ناجعا؟ يقترح الكاتب أن يترك الأمر للفارين على أن توفر لهم ولاية الشام براميل بلاستيكية تدفن بالقرب من المكان وفيها أسلحة وجوالات وخرائط وأجهزة اتصال وحتى بدلات عسكرية مثل التي يرتديها الأكراد. يتفق على كلمة سر بين الفارين تميزهم عن الأكراد، ويخصص كل برميل لسبعة فقط من الفارين على أن يزودوا بإحداثيات البرميل في وقت مسبق. خطة مثالية تكاد تكون غير واقعية حقيقة بالنظر إلى العدد المتوقع من الفارين، ولا ينتهي هذا التصور هنا بل يقترح أن يسيطر الفارون على مدينة ويستحكمون بها. لكن في 1 أبريل 2021 وردت رسالة تشي بوجود خلافات بين السجناء حول قيادة هذا المشروع، وهو ما سيتطور إلى خلاف على حيثيات المشروع. فيبدو أن ولاية الشام أزاحت الأمير الحالي للسجن وعينت مكانه رجلا اسمه صفوق أبو علي الأنصاري. لا يبدو أن صفوق حظي بإجماع المعنيين في السجن. تبرر ولاية الشام تعيين صفوق بأنه جاء بناء على تزكية من مشايخ ولأنه يتمتع بالحكمة والعقلانية اللازمتين لإنجاز المشروع، لكن الرسالة تشير إلى أن المتنفذين في السجن لم يسمحوا لقيادة الولاية بالتحدث مع صفوق حتى يتبينوا موقفه، وهذا دليل عدم ثقة بل وتخبط. يظهر التخبط لاحقا عندما يزاح صفوق ويعين المدعو أبو رحمة العراقي أميرا على السجن. في تفصيل آخر مهم، انقسم السجناء إلى قسمين فيما يتعلق بالإدراب عن الطعام مقدمة للتمرد. قسم أدرب وآخر أخذ بالرخصة لضعف بدني. القسم الأول لم يعجبه أخذ الرخصة، ويبدو أنهم تجنوا على القسم الثاني. في الأثناء يكرر المركز أنه عاجز عن توفير المصادر البشرية اللازمة للاقتحام مثل الانغماسيين والانتحاريين. في حيثيات ضعف الحال وقلة الحيلة، تذكر قيادة ولاية الشام أن ولاية العراق لم تنفعهم في شيء، وهذا طبعا لافت بالنظر إلى الصورة البراقة التي تظهر بها هذه الولايات في الإعلام، فهم الذين يدعون أنهم يرهنون حياتهم من أجل هدم الأسوار وتحرير الأسرى والأسيرات، في نهاية الأمر لا يحتكمون على شيء نافع. وثمة تفاصيل تثير حتى سخريتهم هم، فمثلا يزكي السجناء رجلا يقال له الشمري للمساعدة في تأمين مستلزمات الاقتحام، توافق الولاية عليه بعد الدراسة، ثم تعود الولاية وتشكك في ولاء الرجل. السجناء يزكون آخر عنده انغماسيون، لكن الولاية تشرح أن الانغماسيين المتوفرين هم بين تارك ومطرود من جندية داعش. وربما التفصيل الأهم هو أنه بحسب ما قيل لولاية الشام، ثمت 4 أشخاص في السجن فقط يعرفون بالخطة، حتى إن المركز يستغرب كيف قسموا المهاجع إذن ووزعوا المهام بين آلاف السجناء إذا كان 4 فقط يعرفون بالخطة. وهذا يعزز ما نقل من أخبار لاحقا عن أن الفارين هم قلة قليلة من الأمراء المتنفذين على حساب السجناء الآخرين. بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. إذن استكمل طالبان إجراءات حرمان المرأة من التعليم إلا الأساسي، وهم سائرون في اتجاه منع المرأة من العمل إلا بالحد الأدنى. ونكرر أنه في 2021 جاء طالبان إلى الحكم في كابل مستغلين إنجاز الأفغانيات والأفغانيين طوال عقود كانوا فيها في جبال تورا بورا أو في فنادق الدوحة. أساس هذا الإنجاز هو التعليم للذكور والإناث. اليوم نرحب بأكاديمية عربية ربما كانت الأولى بين المبتعثين والمبتعثات إلى جامعة كابل في أواخر 60ات القرن الماضي، هي الدكتورة عفاف زيدان، أستاذة اللغة الفارسية والعميد السابق لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر بالقاهرة. للدكتورة عفاف من المؤلفات والترجمات حوالي 20 كتابا تعلق بعضها بتاريخ وثقافة أفغانستان، ولها سيرة ذاتية مصرية في بلاد الأفغان صادر عن مكتبة الشروق الدولية في 2016. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتورة عفاف وتلبية الدعوة في وقت قصير. شكرا جدا وأشكرك على هذه الاستضافة. دكتورة عفاف، في مقابلاتك الصحفية تتحدثين بكثير من الود والاحترام عن أفغانستان، كنت هناك في كابل ما بين العامين 68 و 71، وعدت إلى كابل عدة مرات ابتداء من 2003 بعد سقوط طالبان. اليوم أفغانستان يا دكتورة بلد ينحدر إلى ما يشبه العصور الوسطى في كل شيء، ما الذي لا نعرفه عن إنجاز الشعب الأفغاني؟ على فكرة يعني الحقيقة أنا لا يعني مش موافقة على الرأي إن أفغانستان تنحدر من العصور الوسطى أو هي في العصور الوسطى مثلا. هذا التعبير لا ينطبق على أفغانستان. أفغانستان بلد متقدم جدا من النواحي الإنسانية التي من الممكن ألا نجدها في أي شعب أبدا. يعني إنسان الشعب الأفغاني مضياف جدا، مرحب جدا، يعرف كيف يتعامل مع أي إنسان يكون غريب عن بلاده. يعني من الممكن أن يذهب الإنسان إلى بلد ويكون غريبا عنها ولا يقابل إلا بمشقة وتعب. بالعكس الشعب الأفغاني لديه من الخلق ما يجعله يرحب بأي إنسان في بلاده ويعيش عيشة جميلة مرتاحة، لا يشكو شيئا ولا يتعلق الإنسان مثلا بذكرياته القديمة ويبكي عليها، بل بالعكس يحب أن يعيش الإنسان بينهم يوما بيوم. نعم دكتور، الحقيقة ما كنت أقصده هو أنه بمجرد الهبوط في مطار كابول يدرك المرء أنه هذا البلد غني بالخيرات غير ما يصور في الإعلام عموما وإعلام الجهاديين خصوصا، والآن طالبان هم يأخذون البلد إلى العصور الوسطى. أنا كنت في أفغانستان قبل سقوط كابول بأيام وأذهلني يعني ما رأيت. حضرتك سررتي من أفغانستان حينما رأيك؟ جدا دكتورة. يعني أنا كنت في أفغانستان في 2017. يعني أنا ذهبت إلى أفغانستان عدة مرات بعد دراستي، ذهبت إليها عام 2003 و2014 و2017. يعني آخر زيارة في 2017 أنا سررت جدا من أفغانستان، وأحسست أنها باستمرار في تقدم إن شاء الله. لكن حضرتك لا تعجبي إن أفغانستان، حضرتك يعني لا تعجبي إن أفغانستان أكثر بلد تعرضت إلى احتلال، الاحتلال عقب الاحتلال عقب الاحتلال، ومشقة كثيرة تعرض لها هذا الشعب. ورغم هذا هو شعب صامد صابر، يعمل في هدوء ويعمل في صمت، ولا يحب دائما الشعب الأفغاني طبيعته لا يحب إنسان فيه أن يتحدث عن نفسه أبدا، بل هم دائما يحبون الآخرين ويحبون يتحدثوا عن الآخرين، وهذه ميزة لا توجد في شعوب كثيرة. دكتورة، اليوم إذا طالبان أتموا إجراءات منع البنات من التعليم الثانوي والجامعي، أنت كامرأة وأكاديمية وعارفة بالمجتمع الأفغاني، صفي لنا عندما سمعت هذا الخبر أول مرة. هو طبعا أخبار محزنة جدا، لأنني أعرف المرأة الأفغانية، يعني 68 كانت فيه وزيرات سيدات في الوزارة، وكانت فيه عضوات في مجلس الشعب، وكانت هناك قاضيات وسيدات يعملن في السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية. كل هذا أنا رأيته بعيني، وكانت المرأة متقدمة جدا في كل المجالات، حتى في ميدان الصحافة وفي ميدان الكتابة وفي ميدان التأليف وفي ميدان الترجمة. المرأة الأفغانية حققت تقدما كبيرا في كل المجالات، وقد رأيت هذا أنا. إن أحد الأستاذات اللائي أشرفن على رسالاتي كانت أستاذة دكتورة، هي الأستاذة الدكتورة فاطمة الطرزي، وكانت أحد الأستاذات البارزات في كلية الآداب، وغيرها كان كثيرات في نفس الكلية. دكتورة، في فترة إقامتك في كابول أقمت مع أسرة أفغانية كان لها 7 بنات، وكانت إحداهن تدرس الشريعة، كانت مقربة منك. نقول هذا الكلام ونتذكر أن طالبان يتذرعون دائما بأنهم يمنعون التعليم للبنات صونا للمرأة، ماذا تقولين؟ هي المرأة الأفغانية رغم هذا التقدم الذي تحدثت عنه هو مجتمع محافظ، ولكنه مجتمع عادي مثل أي مجتمع مسلم. البنات تذهب إلى المدرسة وتذهب إلى الجامعة وتذهب في بعثات للدراسة. كل هذا كانت أفغانستان متقدمة فيه جدا، وأنا كنت أسكن في أسرة أفغانية، وهذه الأسرة كانت جميع البنات فيها متعلمات. يعني كان الأسرة فيها 7 بنات، وكانوا 7 بنات جميعهن متعلمات، وكانت فائزة التي كانت مقربة لي وكانت معي باستمرار كانت درست عندنا في القاهرة، جاءت إلى القاهرة ودرست الماجستير في القانون، ثم سافرت ودرست في كلية الشريعة. الأسرة كانت متقدمة جدا، وكان رب الأسرة رئيسا وكيل وزارة التربية والتعليم، وكان رجلا متعلما مثقفا، يعني تتعلم بناته كما يتعلم بنات الشعب الأفغاني كله. دكتورة عفاف، أنت أديبة، ترجمتي شعر أفغانستان المعاصر خليل الله خليل، ولكنك أيضا قريبة من السياسة والتطورات الدولية التي مركزها أفغانستان. كتبتي عن أحمد شاه مسعود وعن تاريخ أفغانستان المعاصر. ما رأيك فيما يفعل طالبان اليوم في ذلك البلد؟ هو طبعا هو من العسير أن الإنسان يتكلم عن أوضاع لا يراها، ولكن بالنسبة لي يعني عدم تعليم البنات هذه مشكلة كبيرة، لأن وجود البنات في المنازل شيء صعب جدا، سيما وأنهن متفوقات بارزات، والسيدة الأفغانية سيدة عاملة تعمل بجد في أسرتها ثم تخرج لوظيفتها في الخارج، ولا يؤثر هذا على مكانة الأسرة أبدا. يعني أنا لم أسمع أثناء وجودي هناك أن مثلا الأسر متصدعة، ومثلا البنت تخرج إلى وظيفتها وأهلها مثلا متذمرون من ذلك. لم يحدث أبدا أن سمعت ذلك، بل كان لي زميلات غير الأسرة التي كنت أعيش فيها، كان لي زميلات في الكلية وذهبت معهن إلى منازلهن، وسافرت معهن إلى بلدانهن في أفغانستان، ورأيت بنفسي هذا وشاهدته. حتى البنات في القرى كن يسعين إلى الذهاب إلى المدرسة والتعلم. دكتورة، في مطلع 2021 قدمت لك حكومة أفغانستان وسام مالالاي الرفيع تقديرا لجهودك في ترجمة التراث نعم، الأفغاني. وعلى فكرة عشان حضرتك تعرفي قد إيه المرأة محترمة محترمة، أهو أرفع وسام عندهم باسم امرأة. يعني مالالاي كانت سيدة وكانت تحارب وسط الجنود، كانت تحارب الإنجليز وقت احتلالهم لأفغانستان، ولذلك أنشأوا باسمها هذا الوسام الرفيع في الدولة. يعني الشعب الأفغاني في طريقة احترامه للمرأة ربما لا يتكرر هذا بين الشعوب. ماذا تقولين للأفغانيات اليوم وهن يحاولن التعامل مع إجراءات طالبان ضد بناتهن وأخواتهن في داخل أفغانستان؟ طبعا أنا أقول لهم يعني إن شاء الله ربنا يفتح بإذن الله على الولاة والحكام بأن تتعدل هذه الأمور، وليس هذا على الله ببعيد إن شاء الله. وأقول للأفغانيات اللائي يدرسن بالخارج، وعندنا منهم في الجامعات المصرية عدد ليس قليل، أقول لهن يعني لا بد أن يكن على صلة بالبنات في الداخل، ولو عن طريق الخطابات والمكالمات، للعمل على عدم ترك العلم ولو بالكتب في داخل المنازل، حتى إن شاء الله يؤيد الحكام بنظرة صائبة إن شاء الله. الدكتورة عفاف زيدان، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على أخبار الآن.